بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحاب الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة التاسعة. في هذه الحصة أيها الإخوة الكرام، سأتناول معكم ما تبقى من مبادئ أصول الفقه التي ذكرها ابن عاصم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وجملة الأدلة الكلية أصوله وكلها قطعية، بمعنى أن جميع الأدلة الكلية أي الإجمالية هي التي تسمى أصول الفقه، وكلها قطعية أي مقطوع بها وليست ظنية، لأنها ترجع إلى كليات الشريعة بالاستقراء، وما كان كذلك فهو قطعي الثبوت. وجملة الأدلة الكلية أصوله وكلها قطعية. والناظم رحمه الله هنا تبع شيخه الشاطبي في كتابه الموافقات، فقد قال ابن عاصم في نظمه للموافقات المسمى نيل المنى مشيرا إلى هذه المسألة، فقال: إن أصول الفقه قطعيات، لأنها للشرع كليات، وذا بالاستقراء يستبين، وما كذا فشأنه اليقين. فقد عرف ابن عاصم هنا أصول الفقه باعتبار التركيب، أي باعتبار كونه على من على فن معلوم، عرفه بقول بأنه جميع أدلة الفقه الإجمالية. وإلى هذا المعنى يشير الشنقيطي في نظمه المراقي، قال: أصوله دلائل الإجمال. والدليل الإجمالي هو الذي لا يعين مسألة جزئية، وذلك كقاعدة مطلق الأمر للوجوب، وقاعدة مطلق النهي للتحريم، وغيرها من الأدلة الكلية. والإجمالية أو الكلية كما عبر ابن عاصم هو قيد أخرج به الأدلة التفصيلية، كقوله تعالى مثلا: وأقيموا الصلاة، وقوله: ولا تقربوا الزنا. هذه الأمثلة هي للأدلة التفصيلية، ومعرفة الأدلة التفصيلية ليست من باب أصول الفقه، بل هي من الفقه نفسه. والإجمالية والتفصيلية لا فرق بينهما باعتبار الذات، إذ هما شيء واحد، ولكنهما مختلفان بالاعتبار. فمثلا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وما شبهه من الأمثلة، له جهتان: جهة إجمال، وهي كونه أمرا، وهذا يدخل في الأدلة الإجمالية، وجهة تفصيل، وهي كونه متعلقا بأمر خاص، وهي إقامة الصلاة، وهذا يدخل في الأدلة التفصيلية. فالأصول يتناول الدلائل من الجهة الأولى، وهي كونه أمرا، والفقيه يتناول الأدلة من الجهة الثانية، وهي كونه متعلقا بأمر خاص. ومن العلماء من أدخل في حد أصول الفقه طرق الترجيح وشروط الاجتهاد، وإلى ذلك أشار في المراقي: أصوله دلائل الإجمال، وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط واضح. إذن هناك من العلماء من أضاف في حد أصول الفقه طرق الترجيح، وأضاف شروط الاجتهاد، أي معرفة شروط الاجتهاد ومعرفة طرق الترجيح. ثم قال رحمه الله: والظن في بعض التفاصيل يقع، وهو له معتمد ومتبع. لما ذكر رحمه الله قطعية الأدلة الإجمالية، بيّن أن الظن يقع في بعض الأدلة التفصيلية، كخبر الواحد من السنة، كما يقع في بعض الفروع الجزئية المأخوذة من الأدلة التفصيلية، كالفروع المأخوذة من ظواهر الآيات وقياس الشبه، كل هذه مع كونها ظنية فهي معتمدة ومتبعة، والظن يجب اعتماده واتباعه في كل ما تعذر فيه العلم من الشريعة لغلبة إصابته ولأنه قريب من العلم. وهذا هو معنى قوله والظن في بعض التفاصيل يقع وهو له معتمد ومتبع. ويمكن أن يكون مراد الناظم أن ما هو ظني معتمد ومتبع لكونه مبنيا على القطع وله حكم القطعيات باعتبار قطعية وجوب العمل بأصله في الجملة من غير باعتبار قطعية وجوب العمل بأصله في الجملة من غير ملاحظة التفصيل. وهذه هي طريقة الإمام جويني وطريقة الإمام الشاطبي أيضا، بأنهم يعتبرون أنه قطعي باعتبار بقطعية وجوب العمل، بما أن الصحابة يعملون بهذا الدليل فهو يفيد بهذا الاعتبار يفيد قطعية وجوب العمل بقطع النظر هل هو قطعي أو ظني. هذه طريقة كما قلت أنفا هي طريقة الإمام الجويني في كتابه في الأصول في بعض كتبه الأصولية، لم أتذكر اسم كتابه وهو من أشهر كتب الأصول البحر المحيط، كتابه البحر المحيط. إذن طريقة الجويني في كتابه البحر المحيط أنه يعتبر قطعية وجوب العمل بقطع النظر عن كونه قطعيا أو ظنيا، وهي طريقته وطريقة الشاطبي أيضا. ولقد ذكر الإمام الشاطبي في الموافقات أن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي. وبين الشاطبي أيضا أن الظن إنما يتعلق بالجزئيات بمعنى الفروع ولا يتعلق بالكليات، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وهذا هو مراد الناظم هنا. ولقد فصل الشاطبي في هذه المسألة في المقدمة الأولى والثانية من كتابه الموافقات فليراجع هنالك. ثم قال رحمه الله فائدة العلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي. ذكر الناظم هنا فائدة علم أصول الفقه وغايته، لأن الغاية إذا بينت سهل على المرء الصبر عليه، إدراك تلك الغاية وتلك الفائدة، واستطاع تحمل المشقة والتعب. وقد قيل قديما من عرف ما قصد هان عليه ما بذل، وقال الشاعر ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله ومن يخطب الحسناء يصبر على البدل. والفائدة هنا كما ذكر الناظم فائدة العلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي. فائدة هذا العلم هي العلم بكل الشرع، ولكن العلم بكل الشرع أصبح مستحيلا. فالمراد إذن هنا أن يكون الطالب قادرا على معرفة الشرع من خلال تحصيل القواعد الشرعية التي تعينه على استخراج الفروع الفقهية. أخذا وعبارة عن كل ما يؤخذ كالواجب والمهندوب والجائز والأدلة الصحيحة، وتركا هو عبارة عن كل ما يترك كالحرام والمكروه، وكذلك الأدلة الضعيفة، وذلك في باب الترجيح بين الأدلة. وقول الناظم فائدة العلم بكل الشرع بحاجة إلى تقدير الخبر ولا يتم المعنى إلا به، فمثلا نقول فائدة العلم العلم بكل الشرع، فائدة هذا الفن الذي هو أصول الفقه العلم بكل الشرع بهذا المعنى، وهو أن يكون الإنسان أن تكون عنده القواعد والأدلة التي بها يستطيع أن يستخرج الفروع. هذا هو معنى أن يعلم كل الشرع، لأن معرفة كل الشرع أصبح أمرا مستحيلا. ولكن المراد من قول الناظم هو أن تكون عند الإنسان وعند طالب العلم وعند الفقيه أدلة وقواعد يستطيع من خلالها أن يستخرج كل الفروع الفقهية. ثم قال رحمه الله: ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. بيّن الناظم هنا استمداد علم الأصول وأنه مستمد ومأخوذ من علوم أربعة: علم الكلام، وعلم الكلام يدخل فيه التوحيد والمنطق، النحو واللغة والأحكام، أربعة علوم. وإذا فصلنا بين النحو واللغة يصبح خمسة علوم، هي مأخوذة من علوم أربعة. علم الكلام وهو أصول الدين كالتوحيد، فأصول الفقه مستمد من التوحيد باعتبار توقف الأدلة الإجمالية على معرفة الله ورسوله، كما قال ابن الحاجب في مختصره في الأصول. وتسمية التوحيد بعلم الكلام شاع عند المتأخرين، لأن أول مسألة تكلم فيها أهل الكلام وخاضوا فيها هي كلام الله عز وجل. العلم الثاني علم الكلام الذي هو المنطق، وأصول الفقه مستمد من المنطق باعتبار توقف كون الدليل دليلا على معرفة الدلالة ومعرفة أنواعها المبسوطة في فن المنطق والتصور والتصديق والحد وغيرها مما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. وعلم المنطق سابق على أصول الفقه من حيث التعلم، لأن قواعد علم المنطق تؤخذ مسلمة في علم الأصول، ولأن أصول الفقه مستمد من علم المنطق كما في الابتهاج بنور السراج. وكثير من العلماء أرادوا إزالة مباحث علم الكلام من الأصول، ولكن صعب ذلك لأن هذا العلم أصبح متوقفا على بعض المباحث من المنطق. العلم الثالث النحو واللغة، لأن الأدلة الإجمالية مأخوذة من الكتاب والسنة وهما عربيان، فلا بد من معرفة ما فيهما من الألفاظ اللغوية. العلم الرابع الأحكام الشرعية كالوجوب والندب، لأن المراد من الفن إثباتها أو نفيها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض مبادئ أصول الفقه التي أوردها ابن عاصم، وهي أربعة وبقيت له ستة، لأن المبادئ عشرة كما قال الصبان رحمه الله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع، الاسم للاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومنظر الجمع حاز الشرف. ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب اسمه أجل ما يطلب في بداية الطلب، فلقد أجاد صاحبه وأفاد في هذا الباب. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.